بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة بضم النون مأخوذة من النشر، وهو التفريق، وهو التفريق. واصطلاحا النشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في النشرة. أراد أن يبين ما جاء في النشرة، لأنه جاء في النشرة ما يدل على تحريمها، ولكن جاء في نصوص أخرى ما يدل على جوازها. فأراد أن يبين أن النشرة نوعان: النوع الأول محرمة لا تجوز، والثانية مباحة جائزة. ولهذا ذكر الحديث الذي يدل على النشرة المحرمة، فقال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وحسن إسناده أيضا حافظ ابن حجر في الفتح، فالحديث حسن الإسناد. وهنا قال سئل عن النشرة، لكن نقول النشرة هنا الآلف واللام فيها للعهد، سئل عن النشرة المعهودة للسائل، سئل عن النشرة المعهودة للسائل. هناك نشرة كانت موجودة معهودة، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنها من عمل الشيطان، وهي التي يتقرب فيها الناشر والمنتشر إلى الشيطان ويفعلون أمرا محرما، كما يفعله السحرة أو الكهنة أو غيرهم ممن يحلون السحر عن المسحور من طريق استخدام الجن وسؤال الجن بعد أن يتقرب لهم بشيء محرم. فهذه من عمل الشيطان، وعمل الشيطان لا يجوز، لأن الشيطان كافر عدو، وعمله كله ضلال. فهذه هي النشرة المحرمة. ثم قال: وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب، وسعيد بن المسيب وابن المسيب رحمه الله: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. طب أي سحر، طب بكسر الطاء سحر، والعرب تسمي السحر طب، من باب التفاؤل، من باب التفاؤل أنه يوجد له طب ويوجد له علاج، كما قالوا للذيغ سليم، وكما قالوا للأرض المهلكة الواسعة قالوا مفازة، هذا من باب التفاؤل وهذا أمر طيب. فقال رجل به الطب يعني مسحور أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ من الأخذة، ومعنى يؤخذ يعني يحبس عن جماع امرأته، هو نوع من السحر يسمى الصرف، يؤخذ عن امرأته يعني يحبس لا يستطيع أن يجامع زوجته، أيحل عنه أو ينشر، يحل هذا السحر عنه أو ينشر، تعمل له النشرة. فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال قال الحسن أو روي عن حسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا ذكره عنه ابن الجوزي في جامع المسانيد، وذكره عنه ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الحسن قال لا يحل السحر إلا ساحر. ابن القيم رحمه الله أو أورد المؤلف رحمه الله كلام ابن القيم وهو تلخيص لما سبق للحديث والأثرين، فلخص دلالتهما تلخيصا جميلا، فقال النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، يعني الذي جاء في الحديث لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر، الساحر والمسحور يتقرب إلى الشيطان بما يحب، الشيطان يحب الشر، إما أن يأمره أن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يذبح له أو يهين القرآن أو غير ذلك من الأعمال التي يخرج بها من ملة الإسلام، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر أو فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور أو فيبطل عمله. وذلك أن السحرة يستخدمون الجن والشياطين، فالساحر الذي سحر هو يستخدم الجن والشياطين، والغالب أنه يكون مع المسحور مس جن، ويضع ويكون هناك أيضا جن عند مكان السحر، فإذا ذهب إلى ساحر مثله أو أقوى منه حله عنه، غلبت شياطينه وشياطين ذاك الساحر فأخرجه وأبطله عنه، فانخدع به كثير من الناس، وهذا لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، هذا جائز، وهذه هي النشرة الجائزة، والله يقرأ آيات من القرآن، سبق أن ذكرنا علاج السحر، يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر يدقها يجعلها في إناء يصب عليه ماء يكفي للغسل، يقرأ آية الكرسي المعوذات الثلاث قل يا أيها الكافرون، الآيات التي ورد ذكر السحر فيها في سورة الأعراف من آية 117 إلى 119، والآيات التي في سورة يونس من 79 إلى 82، والآيات في سورة طه من 65 إلى 69، ثم ينفث في الماء ثم يشرب منه ثم يغتسل، هذا لا بأس جائز، أو يدعو بما فتح الله عليه، أو يقرأ القرآن كاملا، أو يقرأ آية سورة البقرة، يذهب إلى شخص ثقة يقرأ عليه لا بأس، هذا كله جائز، وقد قدمنا الكلام عليه مفصلا، لكن هذا كضرب مثال. وقد يكون هناك أدوية والدعوات المباحة، يعني الدعوات المشروعة لا يدعي دعاء فيه شرك أو ينادي الجن يا سليمان الرفاعي قاهر سم الأفاعي وما شابه ذلك، هذا نداء، هذا شرك، دعاء غير الله عز وجل، هذا موجود. بعض الناس عندهم هذه الرقية يقول حواية ولا يسمعك ماذا يقول، لكن بعضهم بينه ووصلها، هو دعاء للشياطين، أبيض وأبيض وكذا وكلام، يعني ما نريد نذكر أكثر من كذا، لكن يدعون غير الله عز وجل. هذا ما يتعلق بشرح الباب. بقي أن يقال ماذا يقصد سعيد بن المسيب رحمه الله، هل يقصد أنه يجوز أن يذهب المسحور إلى الساحر، سحر إنسان هل يجوز أن يذهب إلى الساحر ليحل عنه؟ قال بهذا بعض أهل العلم، واستدلوا بقول سعيد بن المسيب، والصحيح أن قول سعيد بن المسيب رحمه الله لا يدل على هذا. فلماذا لا يحمل كلام سعيد بن المسيب على النوع الثاني النشرة بالرقية المشروعة؟ لماذا نسيء الظن بسعيد بن المسيب وهو من هو في العلم والإمامة وتعظيم السنة والأخذ بها والذب عنها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.